صلى الله عليه وسلم. فيقول أتاكم أهل اليمن، ووصفهم بوصف يعني هو من أعظم الأوصاف، ألا وهو رقة القلوب مع قوة الإيمان والإخلاص الذي لا رياء فيه، لا يشوبه رياء. وهؤلاء أحرى بهم أن ينصروا دين الله جل في علاه، وأجدر بهم أن يتمسكوا بدين الله جل في علاه، ويكونون خير عون لهؤلاء الأصحاب. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف العظيمة بضدها وبضدها تتبين الأشياء، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن غلظ القلوب وأن الكبر وأن الاستعلاء على دين الله جل في علاه، وأن غمط الناس وبطر الحق يكون في هؤلاء أهل الخير وأهل الوبر. ومناسبة ذلك أن أهل الخير وأهل الوبر أهل غنى وأهل مال، والله جل في علاه يبين أن الغنى علامة على الطغيان. قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه قد استغنى عن ربه جل في علاه، ما يريد من شيء من أمر الدنيا إلا هو بين يديه، فلذلك استغنى عن ربه، لا يتذلل لا يطلب لا يتضرع لا يتمسكن ولا يقبل من أحد إلا وهو يراه أسفل منه أو يراه أنزل منه في المكانة. هل هي في المجمل شرح هذا الباب؟ المسائل التي تتعلق بهذا الباب، المسألة الأولى ما حير العلماء، الإيمان يماني والحكمة يمانية. هل هذا الإيمان معنى الإيمان يماني يعني كل الإيمان، كمال الإيمان، عصب الإيمان، قلب الإيمان في أهل اليمن؟ وهذا الذي حير العلماء، إذ إن الإيمان مبدأه ومنشأه وأصله في مكة، فكيف يكون كمال الإيمان وعصب الإيمان وقلب الإيمان من أهل اليمن وهم يأتون تباعا بعد أهل مكة؟ وفي مكة من تعرفون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف الخلفاء، وأيضا العشرة الذين بشروا بالجنة من أهل مكة، فكيف يقال أن كل الإيمان كمال الإيمان في أهل اليمن؟ لذلك تحير العلماء في تأويل هذا القول. أيضا الذي حيرهم أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث الإيمان في أهل الحجاز، وهذا يعضد أن مبدأ ومنشأ الإيمان من مكة. فأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان على ثلاثة تأويلات أو ثلاثة أقوال للعلماء. الأول قالوا لأن المقصود من هذا الحديث الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان معناه أهل مكة، أول ذلك على أن الإيمان كل الإيمان كمال الإيمان في مكة، ليس المقصود بهم أهل اليمن. وقالوا هذا الصرف عندنا له دليل، لأن الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ولا يصرف لغيره، مثلا يقول أتاكم أهل اليمن وما قال أهل مكة ولا قريش، فكيف يؤولون أهل اليمن على مكة؟ قالوا مكة من تهامة وتهامة من اليمن، فهذا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الإشارة أو اللزوم. إذا كانت مكة من تهامة يعني جزء من اليمن، يصح أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان تنزل على منزلة مكة لأنها جزء من اليمن، وإذا أطلق الحكم على الكل ينزل على الجزء. إذا قلت صلى الرجل يبقى إذا صلى قد ركع وسجد وقرأ الفاتحة، وهذه أجزاء. فإذا قلت الإيمان في أهل اليمن فمكة من أهل اليمن، يبقى المقصود أن كمال الإيمان في أهل اليمن. وهذا التأويل بعيد جدا لأنه صرف اللفظ عن ظاهره بلا موجب، ما في دليل، لأن احنا عندنا قاعدة عند أهل البيان يقولون يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، ولا قرينة هنا ولا موجب لصرف اللفظ عن ظاهره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن، وهذه المقصود بها ظاهرا هم أهل اليمن، وهم أعلى الناس وأرقى الناس إيمانا. القول الثاني في تأويل وصرف هذا الحديث لقول صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز، قالوا المقصود بهم أهل المدينة، أهل المدينة. قول صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان أو الحكمة يمانية الفقه يمان، هم أهل المدينة. لما؟ قالوا لأن أهل المدينة أصلهم من اليمن، فجل أهل المدينة لا سيما وأنه ينطبق عليه نفع الأوصاف رقة القلب مع صلابة الإيمان مع العطف والإيثار، وهذه كلها خلال أهل اليمن. فقالوا أهل المدينة أصلهم من اليمن، فالمقصود بهذا الحديث هم أهل المدينة، وقرينة ذلك قول صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز. وهذا أيضا تأويل يأباه السياق، فإن السياق من المفسرات والسياق من المقيدات، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب أهل اليمن، يخاطب أهل المدينة، يخاطب الأنصار ويقول لهم يأتوكم أهل المدينة. فإذا هو يخاطب الأنصار ويقول يأتوكم الأنصار لا يصح السياق يأبى ذلك، بل المقصود هم أهل المدينة. والقول الثالث والقول الصحيح أن نبقى على الظاهر، نبقى على الظاهر، وأن قول صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان أو كمال الإيمان في أهل اليمن. الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يماني. ويمكن لنا حتى لا نلوي عنق النصوص يمكن لنا التأليف والجمع بين هذه الأدلة. قال من سلم الإيمان في أهل الحجاز، وأكثر الأحاديث قال الإيمان في أهل اليمن. فنقول الأصل أن من سلم قال في هذه الجعبة فيها كمال الإيمان، وأيضا هذا لا ينافي أن يرتقي إلى هذا الكمال آخرون مثل أهل اليمن ومنهم أهل الحجاز. يكون هذا جمعا بين الأدلة أن الأصل فيما ساقه من سلم أن كمال الإيمان، عصب الإيمان، كل الإيمان، قوة الإيمان في أهل اليمن، ولا ينافي ذلك أن يشاركهم في هذا الفضل أهل الحجاز بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن أهل الحجاز منهم أهل المدينة وهم أصالة من أهل اليمن. هذا الصحيح. إذا قلنا بأن الصحيح أن هذه المنقبة العظيمة وهذا الشرف العظيم كان لأهل اليمن، هل هو عام مكانا وزمانا أم هو مخصوص؟ الصحيح لذلك أننا نقول إذا نظرنا للعموم عموم المكان وعموم الزمان، أما عموم المكان فلا يصح، لا نقول إن كل أهل اليمن أهل كمال إيمان ولا كل الإيمان في كل أهل اليمن. من هم عن يمين القبلة كقوم الأشعريين أتباع عبد الله بن قيس بن عامر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا وفد حمير بالذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص المدح ما خصه إلا بالأشعريين وبوفد حمير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين هم مني وأنا منهم، ثم ذكر خلال الخير التي فيهم من إيثار ومواساة للآخرين وإخلاص وعدم الرياء. في كل هذا الخلال والخصال بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عند الأشعريين، ومع ذلك قال فيهم أيضا هم مني وأنا منهم، فمدح الأشعريين ومدح وفد حمير أيضا، وعلى رأس الأشعريين عبد الله بن قيس عندما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعله فوق كثير من خلقك. فإذا المكان مخصص ليس كل اليمن. طيب ما الدليل على التخصيص؟ قلنا وفد الأشعريين ووفد حمير، وهناك قرينة أخرى أن كثير من أهل الشمال منهم اتبعوا الأسود العنسي عندما ادعى النبوة، وهؤلاء هم أفجر أهل الأرض، كذبوا الله ورسوله، قالوا بأن الأسود شارك رسول الله في النبوة وآمنوا بنبوته الأسود العنسي، وأيضا صليحة الأسدي اتبعوه كثير من أهل اليمن. فهذه فيها دلالة على تخصيص المكان، مكان الأشعريين ووفد حمير. وأيضا الزمان، الزمان الصحيح الرارح أن هذه المنقبة العظيمة للذين وفدوا على رسول الله في قرنه، ولا تبقى إلى يوم القيامة إلا بتأويل سنبينه. فالصحيح الرارح أيضا خصوص الزمان، والسياق يبين ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آتاكم أنتم، يذكر من؟ يذكر الأنصار، ويبين للأنصار أن أهل اليمن الذين يأتونكم وتعايشونهم ويكونون معكم هم أهل إيمان، كمال إيمان، إخلاص لا رياء فيه. فالصحيح الرارح أن الزمان أيضا في القرن الأول مخصوص، وأدلك على ذلك الأفاضل الثقات الأثبات الذين جاءوا من اليمن من الوفدين. أبو موسى الأشعري إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الزاهد الورع التقي الثقة الثبت جعله وليا وزكاه ودعا له، بل دعا له أن يكون فوق كثير من الخلق، وولاه أبو بكر وولاه عمر لفضله ولمكانته. وأيضا عندما جاء قوم من قومه أو وفد من قومه يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم، سألون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحملهم لينصروا دين الله جل في علاه، قال لا أجد ما أحملكم عليه، انظروا إلى التزكية العظيمة من فوق سبع سماوات، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون في سبيل الله لنصرة دين الله جل في علاه، دلالة على قمة الإخلاص في قلوبهم. ولا غروة أن نتكلم عن تابعي لا عن صحابي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل اليمن بالتخصيص هذا خير التابعين على الإطلاق، ولا يمكن أن يظهر خلاف بعد ذلك من أفضل سعيد بن المسيب أو عروة بن الزبير أو القاسم أو أويس، لا، هذا تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم جاء وحيا من فوق سبع سماوات خير التابعين أويس القرني. قال رجل كان به برص من قرن ثم من مراد وله أم هو بها بار، دعا الله أن يكشف عنه المرض البرص، فكشف الله عنه إلا موضع الدرهم أو موضع دينار. قال من سلم هو خير التابعين، وانظروا إلى المنقبة العظيمة. قال فمن رآه منكم، يخاطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب خيرة الخلق، أفضل الناس الذين صحبوا نبيا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي، بل فيهم العشر المبشرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم من رآه منكم فليستغفر له، يأمره أن يطلب من أويس الاستغفار، وهذا صاحب وهذا تابعي، والصاحب نزلت عدلته من فوق سبع السماوات دلالة على خيرية هذا الرجل ودلالة على قمة إخلاص هذا الرجل وقوة إيمان هذا الرجل أويس رحمة الله على أويس ورضي الله عنه. ولذلك عمر بن الخطاب لما وفد عليه الوفد من أهل اليمن كان يسألهم أنتم من مراد أو أنتم من طرن ويسأل أنتم من مراد يقولون نعم فقال لهم فيكم أويس ما كان أحد يعرف. انظروا أويس المعروف بين الملائكة المعروف في أهل السماء مجهول بين أهل الأرض. ولذلك لما سأل عمر بن الخطاب أين أويس فيكم أويس ما عرف أحد ومع ذلك الله يتكلم باسمه ويوحي بجبريل ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الأمة بأسرها بمعرفة هذا المجهول بين أهل اليمن. يعني هذه الأمور تجعل الإنسان والله يطير فرحا أن المكان بحق عندما تكون عند الله لله في علاه والممدوح بحق من مدحه الله لا البشر والمذموم بحق من ذمه الله لله في علاه والشرف والعلو لا يكون إلا عند الله. كما دخل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقسم لي اعطيني من مال الله لله في علاه اقسم لي امدحك ومدحي زين وان منعتني ذممتك وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله الممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذمه الله صاحب المكانة العالية عندما تكون عند الله لله في علاه. هذا أويس صاحب الثياب الرثة كان مجهولا بين أهل اليمن ويسأل عمر بن الخطاب عنه لا يعرفه أحد. ثم قال رجل كان قد مر به ويعرفه قال أويس هذا صاحب الثياب الرثة بين الناس لقبراء الناس. فذهب إليه عمر بن الخطاب وقال أنت أويس كنت من مراد ثم من قرن قال اللهم نعم. قال لك أم أنت بها بار قال اللهم نعم. قال كنت قد ابتليت بالبرص ودعوت الله أن يكشف عنك قال اللهم نعم. قال بقي عندك أو في جسدك موضع الدرهم أو الدينار قال اللهم نعم. قال استغفر لي. من الذي يطلب؟ عمر الفاروق الذي أعز الله به الدين عمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الذي قال فيه علي بن أبي طالب بعدما قتل ووقف على جنازته فقال رحمة الله على عمر والله كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبي بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر وإني أرجو الله أن يحشرك الله مع صاحبيك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فتحات ربوع الأرض مشارقها ومغاربها فتحت على يد عمر بن الخطاب الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لو سلكت سجا لسلك الشيطان سجا غير السج الذي تسلك. عمر الذي وافق ربه في أكثر من موضع عمر الذي بسيفه كما قال ابن مسعود ما علمنا العزة ولما رأيناها ولا عرفناها إلا بعد إسلام عمر. عمر رضي الله عنه وارضاه الذي مر عليه هذا الفارسي وهو يتوسد نعله نائما تحت ظل الشجرة يقول أين أمير المؤمنين أين قصر أمير المؤمنين قالوا هذا أمير المؤمنين. قال أسأل عن قصري قالوا هذا النائم تحت الشجرة. فنظر إليه فتعجب فقال القول المشهورة يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. عمر بمقدار قدر عمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماوات السبع يمر يرى امرأة وضاءة وضيئة من الجمال فتوضأ في قصر منيف فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمنيت أن أدخل يدخل يريد أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال تواضعا منه على التأويل الصحيح قصر من هذا قصري يتكلم عن نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا قصر رجل من أمتك يسمى عمر. فرأى امرأة وضاءة تتوضأ فما دخل فقال يا عمر علمت بغيرتك فلم أدخل. فبكى عمر قال أمنك أغار يا رسول الله. هذا عمر عمر كل عمر نعم عمر بجمعية عمر بكلية عمر يذهب إلى أويس بتنصيص النبي خير التابعين أويس من أهل اليمن كما قال الحكمة يمنية والإيمان يمن. فذهب عمر فقال له استغفر لي الله. فبكى أويس قال أنا استغفر لك أمير المؤمنين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال أين تذهب؟ قال إلى الكوفة. قال أكتب إلى عاملها أنت تحمل فوق الرأس مثلك لا تمشي على الأرض كفى لأن الله من فوق سبع سماوات زكاك. وقال أويس خير التابعين. فقال له اجعلني في غبراء الناس. هكذا الصالحون هكذا المتقون لا يرضون بمكانة عند الناس يرضون بالمكانة عند الله جل في علاه. ولذلك سعد بن أبي وقاص تقي ذلك فلما حدثت في المنازعة على الخلافة ذهب إلى الصحراء فقال له ولده لما تكون أنت هنا والناس يتنازعون عن الخلافة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي الخفي. فلذلك قال له أويس القرني اجعلني في غبراء الناس لا أعرف بين الناس. فلا غرض ولا عجب أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بأنهم أفضل الناس إيمانا وأخلص الناس إيمانا وأكمل الناس إيمانا، فيهم تابعي خير التابعين. وأيضا قصة أبي مسلم الخولاني مشهورة جدا عندما أخذه الأسود العنسي عن مسيلمة أسود لما أخذه وأخذ أذنه ويقول تشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، فيقول تشهد أني رسول الله، يقول لا أسمع. بعدما قطعه قالوا يفتن الناس بهذه الطريقة، فألقاه في النار فلم يحترق، فتقطع عمر شوقا إلى أن يرى من صنع الله به مثل ما صنع بإبراهيم الخليل عليه السلام. فلا غر ولا عجب أن يكون هؤلاء القوم هم أكمل الناس إيمانا، أن يكون هؤلاء القوم أكمل الناس إخلاصا، أكمل الناس عملا لدين الله جل في علاه، لأن فيهم الخلال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل. فوصفهم التأويل الأخير، إذا قمنا التخصيص بهذا الزمن يمكن أن يؤول بكل الأزمنة، نعم كل الأزمنة، لكن ليست حكرا عليه يشاركهم فيها غيرهم، ولكن نقول التأويل الصحيح في قول صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني والحكمة يمانية أنه النظر إلى المآل إلى آخر الزمان. فيمكن أن نقول نعم الإيمان يماني على طيلة الزمان بالنظر إلى آخر الزمان. كيف ذلك؟ أنا أقول نعم يصح، قلنا الصحيح الراجح أنه تخصيص بالمكان وبالزمان، وإذا قلنا بعموم الزمان هذا لآخر الزمان. لا لا لا خلاص، تأويل ذلك لقول صلى الله عليه وسلم أن الإيمان سيأرز إلى المدينة، وقلنا أصل المدينة هم أهل إيه؟ اليمن. ده صحيح، أكثرية المدينة هم من أهل اليمن، فيدل ذلك على أن الإيمان سيأرز وتبقى طائفة من أهل الإيمان في المدينة وهم أصلهم اليمني، فهذه فيها دلالة على عموم أن الإيمان يماني والحكمة يمانية. ثم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين جليلين عظيمين. الوصف الأول أرق الناس أفئدة، أو قال هم أرق الناس أفئدة، وفي الرواية الأخرى ماذا قال؟ قال ألين الناس قلوبا وأرقهم أفئدة. فنقول هذا للتنويع، إذا الصفة الأولى رقة القلب هذا للتنويع، أو كما قال الخطابي لا الفؤاد غير القلب، الفؤاد هو غشاء القلب. يا لك تصوير البديع من النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي، يبين لنا أن الغشاء هو الفؤاد، إن كان رقيقا فإن الأنوار الإلهية إذا سقطت على هذا الغشاء الرقيق تنفذ بسرعة وبسهولة وبلين إلى سوداء القلب. فالغشاء اللي هو الفؤاد رقيق جدا، فكل الخير خير من الله جل في علاه بنور الهدى نور القرآن نور السنة ينفذ بسرعة إلى القلب، وهذه فيها دلالة على أنهم أرق الناس قلوبا، يدخلون في الدين أفواجا، لا يعترضون على أي أمر من أمور الله جل في علاه، ولا يعترضون على أي حكم من أحكام الله جل في علاه، تواعية انقيادا انصياعا استسلاما إخلاصا تاما لله جل في علاه. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان مثلهم أخذ ما أخذوا ونال ما نالوا، لو كان رقيق القلب نفذ نور الهدى على قلبي بل على سويباء القلب. قال أرق الناس أفئدة وألين الناس قلوبا، مع رقة الفؤاد الذي ينفذ أنوار الإلهية تنفذ إلى القلب أيضا ليونة القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، أولها بعض العلماء على أنها التوكل، وأولها آخرون على أنها الرقة، ولا تنازع ولا خلاف بينهما، بل من نال الرقة نال التوكل وقمة اليقين في الله جل في علاه. فأكثر الناس رقة في القلوب وأكثر الناس رحمة في القلوب هم أشد الناس يقينا في الله وأكثر الناس توكلا على الله جل في علاه. فهذا وصف عظيم جليل لأهل اليمن، أنهم ما رأوا خير إلا قبلوه ولا اعترضوا عليه، وهذه تدلك أيضا بضدها تتبين الأشياء. بنو إسرائيل ماذا قالوا؟ قالوا قلوبنا غل، فطبع الله على هذه القلوب أقفال ليست رقة، ولا الغشاء نفسه قفل لا يمكن أن يدخل ولا ينفذ النور من خلاله إلى القلب، ولذلك كان جزاء وفاقا طبع الله على قلوبهم وختم الله على قلوبهم. لما كانت القلوب فيها الرقة نفذ النور إلى القلب، ولما القلوب كانت فيها الغلظة حجبت عن هذا الخير، وكان أهل الكبر الجواد الجعدري المستكبر هذا الذي لا يمكن أن ينصاع إلى الحق وبالهوى يضاد الحق. وصف عظيم جليل من النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعرض نفسك على هذا الوصف، إن وجدت نفسك من هؤلاء أرق الناس أفئدة ألين الناس قلوبا، إذا سمعت قول الله جل في علاه، إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وجل قلبك خشي قلبك من ربك جل في علاه، سارعت إلى مرضات الله مخالفة لهواك، فأنت ممن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلوبا وألين الناس قلوبا، هم أعلى الناس وأرقى الناس وأكمل الناس إيمانا. إذا وجدت في قلبك رقة لذكر الله جل في علاه، لنصرة دين الله جل في علاه، ترى أنك تحب ألا يعلم منك أحد إلا الله جل في علاه، علمت أنك رقيق القلب، لأن رقة القلب تجر المرء إلى الإخلاص لله جل في علاه. فهذا الوصف الجليل لابد أن نعرض أنفسنا على هذا الوصف، فإن وجدنا الرقة في قلوبنا، إن وجدنا اللين والانصياع والاستسلام التام لله جل في علاه دون أدنى معارضة، فنحن من هؤلاء الصنف، وإلا فلا يلومن أحد إلا نفسه، وليراجع نفسه لعل الله جل في علاه يلين قلبه. الوصف الثاني الفقه والحكمة، وأنا أرى أن الوصف الأول بالنسبة للوصف الثاني منه. نقول الوصف الأول أصل للفرع، والأصل الثاني فرع. الوصف الأول أصل، لأن دائما الفرع تبع للأصل، فالعلم تبع للقلوب، فإن القلب الراقي، القلب الرقيق، القلب اللين، الله جل وعلا يجعله تسرب الإيمان والعلم في قلبه بسرعة وانسيابية لا غضب فيها. القلب يشرب هذا العلم إذا اتقى الله جل في علاه، وإن كان في قمة النقاء، نقى قلبه من الحسد، من الغل، من الدغل، من حب الظهور، من حجب الشمس التي أراد الله جل وعلا أن تظهر، هذا الذي يصل إلى العلم، وإلا لن يصل إلى العلم قلبه فيه دغل. وإليكم قول ابن عباس الذي يجري لنا هذه المسألة، قال: يؤتى المرء الفهم بنيته، فمن استغلق عليه أمر من الأمور أو من استغلقت عليه مسألة من المسائل فليراجع قلبه، فإن وجد فيه الحسد والغل للآخرين يعلم أنه أوتي من هنا، فإن الله جل في علاه رتب العلم على رقة القلب ونقاء القلب. يؤتى المرء الفهم بنيته، ولذلك الله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله جل في علاه. وليست هذه الآية دليل على أن التقوى تستلزم العلم، بل أقوى منها: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وكل بحسب، ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وصف أولا أرق الناس أفئدة وألين الناس قلوبا، ثم الحكمة يمانية والفقه يماني. ما الذي جعلهم يرتقون هذا المرتقى الصعب؟ ما الذي جعلهم يؤتس بهم؟ ما الذي جعلهم أعلاما بين الناس؟ رقة القلوب، لين القلوب، نقاء القلب من الغل، من الحسد، من الحقد. امتلأ علما، أصبح هذا الوعاء كله ممتلئ، امتلأ بالعلم. لما؟ للتنقية ولرقة القلب. إذن وصفان وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم، وعلينا أن نجر أنفسنا بالسلاسل، إما أن نكون مثل هؤلاء، وإما أن نبعد عنهم بعد المشرق عن المغرب. من أراد أن يقال فيه مخلصا، من أراد أن يقال فيه إيمانه، فيه كمال الإيمان، من أراد أن يمتلئ علما، من أراد أن يمتلئ فقها، من أراد أن يمتلئ حكمة، فعليه برقة القلب وعليه بلين القلب. الحكمة يمانية والفقه يماني، فما الفرق بينهما؟ الفقه مطلق الفهم في اللغة، أو الفهم المطلق هو الفهم المطلق، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا في الاصطلاح. والصحيح أن نقول الفقه أوسع من ذلك، هو العلم بالمسائل الشرعية بأدلتها، والحكمة فوق ذلك. قالها النووي أن الحكمة تتضمن الفقه، فالحكمة فقه وزيادة، المعرفة أو العلم بالله، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، العلم بالله والعلم بأمر الله جل في علاه، كما ورد في الأثر: أنا أعلمكم بالله وأعلمكم بأمر الله ونهي الله جل في علاه. أعلمكم بالله، أعلمكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله والأخبار التي عن الله جل في علاه، وأعلمكم بأمر الله يعني الأوامر والنواهي، بفقه وعقيدة، هذه الحكمة. والصحيح أوسع أو أوفق من فسر الحكمة هو ابن القيم عندما قال: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهذه أجمع ما تكون. كيف تعرف يكون أجمع ما يكون؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، هذا أوسع ما يمكن أن تفسر به الحكمة، وأدق ما يمكن أن تفسر به الحكمة. أحسنت. إلا إذا كان عالما بكل شيء، مدقق النظر في كل شيء، يعلم ما يصلح مما لا يصلح، يوضع هنا ولا يوضع هنا. أما رأيتم حكمة ربكم جل في علاه أنه يضع الإيمان في أهل الإيمان، ويضع العلم في أهل العلم، ويضع الكفر في أهل الكفر، ويضع الجهل في أهل الجهل، ويصطفي الله ما يشاء ويختار، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء في موضعه، ولا يمكن أن يسوي بين المختلفين، يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين. إذن أرق الناس قلوبا، ألين الناس أفئدة وقلوبا، فقه وحكمة امتلأت هذه القلوب بهذه الحكمة وهذا العلم للرقة وللين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا جليا هؤلاء هم أخيار الناس. من أسوأ الناس؟ هم أهل الكبر وأهل الغلظ، غلظ القلوب، قساوة القلوب. ولذلك الله جل وعلا يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالقلب القاسي أبعد ما يكون عن الله جل في علاه. القلب الذي غلف بالهوى بالكبر بحب الدنيا بحب الشهوات هو أجهل الناس وأغبى الناس وأسوأ الناس وأبعد الناس عن الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف أن أهل الغنى أهل طغيان أهل الفدادين أهل الكبر هؤلاء أبعد الناس عن الله جل في علاه. النقيض بينهم وبين أهل الإيمان لأن هؤلاء تكبروا على الله يتكبرون على الخلق ويتكبرون على الحق يتكبرون على الحق برد أوامر الله جل في علاه ورد شرع الله ويتكبرون على الخلق ينظرون إليهم كأنهم أراذل وكأنهم أسافل وهم علية الناس. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الفقه والعلم محله القلب وهذه عليه أدلة كثيرة جدا في الكتاب. أريد دليل واحد الفقه والعلم محله القلب وهذه دلالة على أنه لن يصل لهذا العلم إلا من اعتنى بقلبه ونقاه من كل دغل وكل مرض. طيب الحكمة والعلم محله القلب. طيب أنا أقول نعم التصريح سورة الحج فلن يسير في أرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فمحل العقل في القلب. وأيضا قال الله تعالى أم لهم قلوب لا يفقهون بها إذا محل الفقه أيضا وين في القلب. وقال الله تعالى مبين أن عمه العمه غير العمى العمه عمى البصر والعمه للبصيره اظلام القلب فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظم خطر القلب ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. وقال الله تعالى قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. انظروا إلى القلب الراقي الرقيق القلب اللين الذي يسير إلى ربه في خطى ثابتة لا يريد إلا الله يجر ذلك إلى الإخلاص التام لله. الشافعي وهو يموت ضرب لنا أروع الأمثلة لما حباه الله هذا العلم وأصبح عالما يملأ الدنيا بعلمه. عند مماته قال بكى وقال تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسبوا لي منه شيئا واحدا. هذه مسألة أعظم ما تكون. الرجل الآن حباه الله علما حقا وهو مغير لهذه الأمة وهو إمام من أئمة هذه الأمة شرف وعلو وعظمة ومكانة ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسبوا لي قولا إخلاصا لله جل في علاه. كان القلب ممتلئا بحب الله كان القلب مريدا لنصر الدين الله جل في علاه فما نظر إلى مكانته من الناس فأعطاه الله الدنيا قبل الآخرة. الشافعي يذكر الشافعي من لدن القرون الخيرية الأولى إلى آخر الزمان يقال قال الشافعي ومذهبه حتى الآن يتبع ويعتقد فيه الولاية. وإن الشافعي ملأ الدنيا علما لما؟ لرقة القلب وإخلاص القلب. ولا غرو أن نذكر بقول ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته فمن استغلقت عليه المسألة فليعلم أن محل الفقه هو القلب وأنه لم ينقي قلبه فلذلك لم يرزقه الله الخير والفهم في هذا العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية كان أعلم الناس وأقوى الناس في الحق وكان أكثر الناس حفظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن الزهري قال الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بحديث. لو نظرت ودققت النظر في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ترى أن هذا رجل أعظم الناس رقة في قلبه وليونة في قلبه ورحمة بأمة محمد على حدة فيه. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان حادا مع أي مخالف كان شديدا عليه لكن مع ذلك كملت الرقة والليونة في قلبه لأنه ما أراد بذلك إلا وجه الله وما أراد بذلك إلا نصرة دين الله جل في علاه. وحري بنا أن نذكر بقول شيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه قال شيخ الإسلام من تدبر سيرته علم أن هذا العبد خلقه الله له ما خلق إلا لنصرة دين الله جل في علاه. أبو بكر ما سبق الناس إلا برقة قلب ولين القلب. قال عبد الرحمن بن عوف وكثير من الناس يخطئون ويقولون أن هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمرفوع. عبد الرحمن بن عوف يقول ما سبق أبو بكر الأمة بكثرة صلاة ولا صيام سبق الأمة بما وقر في قلبه بما وقر في قلبه من رقة ولين وحب لله وإخلاص وتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح أنه قال وأرحم الأمة بالأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سوعاء العلم وعاء الفقه هو القلب، فتنقية القلوب من الأهمية بمكان. فمن رام العلم، من رام الفقه، من رام الحكمة، فليتعاهد قلبه كل ليلة بل كل ساعة حتى ينقي قلبه من الدغل ومن الحسد ومن الحقد ومن حب الظهور. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيته. يعاتب نفسه، هل هذه الفعلة لله أم لا؟ أحمد بن حنبل لما سجن قالوا له: علامة لك التأويل، تؤول كما أول غيرك. فقال: إن هذا العلم شريف، إن أردت به الدنيا أخذتها، وإن أردت به الآخرة أخذتها، وما أريد به إلا وجه الله جل في علاه. ولذلك لما سألوه: متى الراحة يا إمام؟ قال: عندما تطأ أول قدم الجنة. فنسأل الله رقة القلب ولين القلب، ونسأل الله أن يعني يلهمنا الإخلاص وتعهد هذه القلوب. الفائدة الثانية: العام أصله يراد به العام. هذا الأصل عند علم البيان، يقولون أي لفظ جاء من الله جل في علاه أو من النبي عموم فالمراد به العموم، ويمكن في بعض الحالات أن يراد به الخصوص. وهنا الحديث كان عاما أراد النبي صلى الله عليه وسلم به الخصوص. أين الشاهد من هذا؟ أحسنت. أتاكم أهل اليمن؟ أهل اليمن هنا. طب كيف عموم هذا اللفظ؟ اللفظ هذا عام، كيف ذلك؟ لا، ليست أتاكم، هي الإضافة أحسنت، لكن ليست أتاكم، ليش المفرد؟ أهل مفرد، أهل مفرد، الله يهديك يا شيخ، أهل مفرد صحيح، جمعها إيش يا خطر؟ أهلون، فأهل مفرد هذا صحيح، أهل اليمن، فمفرد مضاف، والقاعدة عند أهل الأصول المفرد المضاف يعم هذا الصحيح، فهو عم أهل اليمن، لكن المقصود بهم الأشعريين ووفد حمير، وإلا فمن أهل اليمن كانوا أكثر أهل الأرض، اتبعوا الأسود العنسي واتبعوا الصليحة الأسدية. الغرض المقصود هنا عام يراد به الخاص، ودلالته كثيرة في الكتاب، منها قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. الذين قال لهم الناس، من الذين قالوا؟ واحد قال لمن؟ قال أهل المدينة، قال صحابة رسول الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أي ناس جمعوا لهم؟ كل الأرض جمعوا لرسول الله يقاتلوه؟ لا، هم أهل مكة فقط. فهذا عام يراد به الخصوص. الفائدة الثالثة: عدل الشريعة. وعدل الشريعة يأتي من التفريق بين المختلفين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما بضدها تتبين الأشياء، بين أن رقة القلوب وليونة القلوب تمتلئ بذلك حكمة وإيمانا ومعرفة وفقها، وغلظ القلوب أمراض القلوب دغل حسد غير ذلك حقد لا تمتلئ هذا الخير. فالله جل في علاه يأبى أن يسوي بين المختلفين، وهذه من عدالة الشريعة أنه لا يمكن أن يسوي بين القلب الصافي النقي والقلب الدغل، القلب الذي امتلأ حقدا وحسدا، فهذه من عدالة الشريعة. ولذلك ترى كثيرا ممن يطفف قلبه ليس بنقي، قال الله تعالى: ويل للمطففين، المطففون الذين يحجبون الشمس، المطففون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كل حقوقهم، لكن إذا أردت أن تأخذ منهم الحق تراه إيش؟ يطفف عليك. ولذلك أولى الناس وأصل الناس في هذه المصيبة هم اليهود. قال الله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، وهذا أقل نادر، والنادر لا حكم له، كعبد الله بن سلام. ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. الدينار الدينار الدينار الدينار، وهم يبخسون الحقوق. عبد الله بن سلام خير الناس وأفضل الناس فيهم، حبرهم وسيدهم وإمامهم. فلما أسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن يهود قوم به فلا تذكر لهم إسلام. فدخل عليه ابن سلام فقال لهم: ماذا ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا، وحبرنا وابن حبرنا، وخيرنا وابن خيرنا. فقال: ماذا لو أسلم؟ قالوا: حاشاه، لا يمكن أن يفعل ذلك. فطلع عبد الله بن سلام عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. قالوا: هذا أحقرنا وابن أحقرنا، وأسلنا وابن أسلنا، وسبوه فخسوه الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة الحق في الغضب والرضا، فإن الله جل وعلا يفرق بين المختلفين. فمن عدالة الشريعة أن الله جل وعلا يعطي الإيمان والحكمة والفقه للقلب الراقي النقي التقي، ولا يعطي الإيمان والحكمة والفقه للقلب الغليظ الذي امتلأ حقدا وحسدا. الأمر الأخير وهو أن ميزان الرفعة عند الله جل وعلا القلوب وليست أعمال الجوارح، وهذا بابه واسع ودليله من الكتاب، قول الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالأعمال أعمال القلوب هي التي تمر سريعا بالعباد. وأعمال الأبدان وإن كانت معتبرة لكن ليست كأعمال القلوب. أنا رأيتم أن رجلا ما كان كثير صلاة ولا صيام لكنه كان يبيت وليس في قلبه لأحد من شيء، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي على الأرض بين الناس يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. لما؟ لنقاء قلبه وأنه لا يحمل لأحد في قلبه شيئا. نسأل الله جل في علاه أن ينقي قلوبنا وأن يجعلها نقية صافية تقية له جل في علاه.